بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا الثاني كما هو واضح أمامكم: مكتبة النص والعلاقات النصية، أو بعبارة أخرى عائلة النص. يعني كيف تعرف إلى أي عائلة ينتمي نصك؟ عائلته أجداده وأحفاده، ليس الأجداد فقط، ليس من سبقه فقط، يعني التصانيف التي سبقت والتصانيف التي لحقت به من ذوات الصلة به، من ذوات الصلة به. وهذا قضية من القضايا الكبرى. أنت إذا عرفت مكتبة نصك قد أزحت عن كاهلك مقدارا كبيرا من العبء، مقدارا كبيرا من المشاكل، مقدارا كبيرا من الأخطاء. يعني مثلا، وهذا عن تجربة، أشرفت على رسالة اللباب للإسفرايني. اللباب نصه في غاية الإيجاز، في غاية الإيجاز، وفي الوقت نفسه في غاية الإلغاز. وفي الوقت نفسه معرفة ترقيمه وتفقيره صعبة جدا، لن تستطيع أن تضع فاصلة أو نقطة بالشكل الصحيح بالموضع الصحيح إلا بعد فهم جيد للنص. فهمك الجيد للنص لن يكون بالرجوع إلى كتاب واحد أو اثنين أو ثلاثة، سترجع إلى مجموعة من الكتب حتى تستطيع أن تضبط هذا النص. وكانت باحثة طالبة هي التي حققت وأجادت إجادة غريبة جدا. لكن هذا اللباب معظم مشاكله تحل بسهولة إذا عرفت أنه ابن المفصل بالزمخشري، وإذا عرفت أن المفصل إذا عرفت أنه ابن الكافية لابن الحاجب، وأن الكافية لابن الحاجب بنت المفصل للزمخشري، وأن مفصل الزمخشري ابن سيبويه. إذن كل ما يتعلق بكافية ابن الحاجب يحل لك مشاكل اللباب، وكل ما يتعلق بشروح المفصل يحل لك مشاكل اللباب، والحواشي والشروح التي تتعلق بسيبويه تحل لك مشاكل اللباب. إذن الآن بعد أن عرفت عائلته وعرفت عشرات التصانيف التي يمكن أن التي بين يديك المطبوعة، لأن شروح المفصل أكثر من 150، شروح الكافية عدد ضخم، شروح المفصل شافية الكتاب نسبه عدد ضخم، تستطيع أن تجمع عشرات من الكتب المطبوعة بين يديك، أليست هذه جميعها تخدم نصك؟ طيب إن لم تعرف عائلته بقيت جميع مشاكله، بقيت جميع مشاكله. مثال آخر، المغني للجار بردي، نفس الطريق، المغني ابن الكافية والكافية بنت المفصل والمفصل ابن سيبوي. إذن أنا عندما أريد أن أحقق المغني في النحو للجار بردي، ما هي المكتبة التي يجب أن تكون حولي؟ مكتبة الكافية والمفصل والكتاب، وتنحل معظم، ما أقول جميع، معظم المشاكل. وهكذا نفس المثال في جميع الفنون والعلوم. فمن الضروري، ولذلك قلت هذا قبل الشروع بالنسخ لكي لا تنسى خطأ، لكي لا تواجه مشاكل، اعرف مكتبة نصك تحل جميع المشاكل. يعني مثلا مثال آخر، تريد أن تحقق كتابا لصديق حسن خان، ووجهت فيه على الضخم من المشاكل لأنه على نسخة واحدة أو نسختين سيئتين جدا مثلا، فيه عدد كبير من المشاكل. ما هو حلها؟ حلها معرفة عائلته. يقولون صديق حسن خان نبعه ومصدره الذي يستقي منه ويتكئ عليه اتكاء تاما الشوكاني. إذا أرجع إلى جميع تصانيف صديق حسن خان مأخوذة من تصانيف الشوكاني المقابلة لها. إذا حلول مشاكل تصانيف صديق حسن خان أين؟ عند الشوكاني. مثال ثالث، تريد أن تحقق كتابا للشيخ زكريا الأنصاري لنفترض شرحه على الشافية في الصرف. عندما تبحث عن مكتبته ستكتشف أن الشيخ زكريا الأنصاري اسم شرحه المناهج الكافية هو نسخة ثانية أو كالنسخة الثانية إلى هذه الدرجة من التطابق مع نقره كار السيد عبد الله الحسيني، هو نسخة ثانية من شرح نقره كار أو كالنسخة الثانية لمزيد التطابق بينهما. لو أردت أن تحقق نقره كار شرح زكريا الأنصاري يحل المشاكل، لو أردت العكس هذا يحل مشاكل هذا. فعندما تعرف مكتبة نصك كل ما له به صلة تكون قد أزحت من أمامك عدد كبير من الصعوبات ومن المشاكل. لذلك قبل أن تشرع في النسخ اعرف مكتبة نصك وأنواع العلاقات بينه وبين غيره. أنواع العلاقات كثيرة وهذا هو التفصيل فيها، يعني هذا المقصود التفصيل في أنواع هذه العلاقات. بالطبع قلت سأجيبك أنا الآن هنا ثم أعود مرة ثانية. إذن قلت ذكرت لكم في اللقاء الأول أني ذكرت مقدمتين دواعي التحقيق ابتداء أو إعادة، لن أقف عنده ولكن ذكرت هذا، سيصلكم المحاضرات ستصلكم فيما بعد. يعني امتلاك النص لأهلية التحقيق، دواعي التحقيق ابتداء لم يحقق من قبل أو إعادة محقق ولكن تريد، إذا امتلك النص أهلية العمل عليه. متى يمتلك النص أهلية العمل عليه؟ إذا كان نوعا من هذه الأنواع. طبعا هذه التعدادات أقول مرة ثانية جميع ما تذكرونه من تقسيمات وتعديدات وتعدادات وأبور هي اجتهاداتي، قد تخالفون وقد توافقون. وصلت إلى الأمور هنا ما يقرب من 28 سببا يدعو إلى التحقيق ابتداء أو إعادة. المقدمة الثانية، نعم نعم، قلنا في الحقيبة التي عندكم اسمها الحقيبة الأولى بإذن الله. إذن الأولى معناه في ثانية على الأقل، نعم بإذن الله. إذن ثم امتلاك المحقق نفسه أهلية التحقيق. متى يمتلك الباحث أهلية التحقيق؟ تحقيق هذا النص قد يمتلك أهلية تحقيق غيره، لكن النص الذي بين يدينا مثلا لن أتوقف عند هذه وإنما سننتقل. نحن عندنا مكتبة النص وعندنا مصادر، حياك الله دكتور، وعندنا مصادر النص. المصادر، مصادر النص المخطوط هي جزء من مكتبته. مصادر النص المخطوط جزء من مكتبته لأن مصادره هي كل ما كان قبله مما اعتمد عليه ورجع إليه وأشار إليه صاحب النص. أما الذي لحق به فليس من مصادره بل هو من مكتبته. طبعا والحديث في مصادر النص المخطوط غير الحديث عن مصادر ومراجع التحقيق عن التي اعتمد عليها المحقق، غير الحديث عن المصادر والمراجع بشكل عام. كيف أصل؟ هذه نقاط سأتجاوزها أيضا سريعا. كيف أعرف مصادر النص ومكتبته وعائلته وأصل إليها؟ كيفية معرفة مصادر النص التي هي جزء مصادر النص، يعني الذي اعتمد عليه صاحب النص، كيف أعرف مصادره وعائلته ومكتبته وكيف أصل إليها؟ هناك خطوات ذكرتها هنا بترتيب مقصود، يعني الخطوة الأولى ستكون هذه والخطوة التي تليها هذه، فالترتيب هنا لأنكم ستجدون عددا كبيرا من الخطوات الترتيب هنا مقصود. ولذلك ذكرت قلت هذا الترتيب انظروا مقصود وهو بحسب الأهم والأولى بالتقديم. الخطوة الأولى أن تفتش في النص المخطوط نفسه، تفتش في النص، وهذا من ضمن قراءات الاستكشاف القراءة السابقة. الخطوة الثانية بالتفتيش في مصنفات صاحب النص نفسه، المصنفات التي الأخرى تفتش فيها أيضا، ثم بالرجوع إلى بحوث ودراسات وتصانيف الباحثين المتعلقة بالنص نفسه. هناك كثير من النصوص قبل أن تحقق وجدت دراسات تتعلق بها، يعني حاشية الطيب على الكشاف، دراسة هذه الحاشية وطباعة هذه الدراسة ككتاب بين أيدي الناس سبق تحقيق حاشية الطيب على الكشاف بزمان. شعبية ألفية الآثاري، شعبان الآثاري له ألفية في النحو، دراسة هذه الألفية وتحليلها والتعريف بها سبق تحقيقها بمراحل طويلة. إذن أنت تفتش هل هناك دراسات تتعلق بهذا النص الذي تريد، هذه الدراسات سوف تخدمك بكل تأكيد، سواء طبعت دراسات هذه كانت رسائل أكاديمية أو ليست رسائل أكاديمية. هناك دراسات كثيرة تتعلق بماذا؟ بالنص، وهناك دراسات أيضا تتعلق بصاحب النص، يعني هناك دراسات تتعلق مثلا بنيل الأوتار، مصادره، منهجه، تركيبه، لغته إلى آخره، وهناك دراسات لا تتعلق بنيل الأوتار بمفرده وإنما تتكلم عن الشوكاني بشكل عام، مصادر الشوكاني بشكل عام، شيوخ الشوكاني، تلاميذ، تصانيفه، هذه التصانيف في أي شيء اعتمد فيه على ماذا، إذن بالنص نفسه أو بصاحب النص. هذه من ضمن ما يجب أن ترجع إليه لكي تعرف مكتبة نصك. طبعا إن كانت المكتبة مجهولة، أحيانا مكتبة النص قد تكون مجهولة أنت تفتش عنها. طبعا الأمثلة لن أتوقف عنها وإنما سأذكر الخطوات. الخطوة الخامسة بالتفتيش في تآليف الباحثين والمفتشين عن مثل هذه العلاقات محورا أساسيا، يعني هناك تصانيف بين أيدينا، كتب بين أيدينا موضوعها هو العلاقات النصية ما بين الكتب بشكل عام، أو العلاقات النصية ما بين كتاب وغيره، وهذه سبقت إذن، وهذه طبعا أمثلتها. وهناك في الخطوة السادسة، هناك وطبعا أحسن من كتب في هذا هو كمال عرفات نبهان، وأخذ جائزة تقديرية على هذا الكتاب بعنوان عبقرية التأليف العربي. عبقرية التأليف العربي موضوعه البحث في العلاقات النصية وفي عائلة النص، وأرجع العلاقات وأنواع القرابة إلى أنواع، هو أحسن من كتب في هذا، أوصلها من حيث الإجمال إلى سبعة، من حيث الإجمال يعني إلى سبعة ليس من حيث التفصيل، يعني مثلا علاقة ما بين نص وغيره، علاقة الفرع بالنص مثلا، النوع الأول من أنواع العلاقة كما سيأتي تفصيله، الفرع بالنص، الفرع بالنص، إذن كل شرح لنصك هو فرع عليه، وكل حاشية فرع، وكل ذيل فرع، كل استدراك فرع، كل تهذيب فرع، كل انتقاء، تلخيص، رد، اعتراض، هذا كله فروع، فهذه أنواع كثيرة ترجع إلى شيء واحد. السبع الأنواع بالجملة سبعة عند كمال عرفات نبهان، وفي النوع الواحد تتفرع أنواع كثيرة. في حين أنا أعجبني هذا، استهواني هذا الموضوع كثيرا جدا، فرحت أتتبع الأنواع، أنواع العلاقات، فوصلت عندي كما سترون إلى 20 نوعا، أنواع العلاقات ما بين النص وغيره، ليست سبعة فقط بل وصلت إلى 20. في النقطة السادسة بالتفتيش في التصانيف ذات العلاقة البينة بنصك، ذات علاقة بينة بنصك، يعني كعلاقة شروح الشافعي، شروح الألفية بنصك إن كان أحد شروحها، نصك شرح للألفية، إذن كل شروح الأخرى ذات صلة بنصك. بالرجوع إلى المعاجم البيبليوغرافية، معاجم بيبليوغرافية، معنى معجم بيبليوغرافي يعني معجم موضوعه تتبع العناوين أو العنوانات في الأصح. من أصحاب هذه المعاجم منهم، ما قلت أنا فقط بالرجوع إلى المعاجم هذه البيبليوغرافية فقط، المعاجم البيبليوغرافية التي بهذا القيد يعنى أصحابها ببيان العلاقات. هناك معاجم للعناوين لا تبين العلاقات، هناك معاجم تعنى ببيان هذه العلاقات. ومن أشهرها، ليس أولها ولكن أشهرها وأعظمها، كشف الظنون لحاج خليفة. طبعا كشف الظنون وجميع الاستدراكات عليه، هل تعرفون كم ذيلا لكشف الظنون؟ كم ذيل على كشف الظنون؟ إسماعيل باشا هدية العارفين، وله كتابان هما ذيلان على كشف الظنون. طيب إيضاح المكنون وهدية العارفين، وبعدين غير هذا كشف الظنون. نعم هذا المعروف، كشف الظنون ذيوله تجاوزت 30 ذيلا. لماذا أقول هذا الرقم؟ لأني كان لي بحث مستقل في كشف الظنون وما يتعلق به، فوجدت أن ذيول أكثر من 30 ذيلا متمما لكشف الظنون، بعضها مطبوع طبعا. المطبوع ممكن يقول وصل إلى 10، ولكن نصف العشرة هذه طبعات عثمانية قديمة، طبعات عثمانية موجودة ولكنها قديمة. نعم. طيب بعد ذلك نقول طبعا هذا تفصيل فيما يتعلق بهذه الأنواع. عنوانات الكتب، عنوانات الكتب تشير إلى العلاقات النصية. يعني مثلا لاحظوا الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار، إذن أشار إلى نوع من العلاقة. صار الكتاب المجموع له علاقة مثلا بالاستذكار، والمنتقى له علاقة أيضا بالاستذكار، لو لم تكن له علاقة ما كان جمع الجامع بينه وبين غيره. والعنوانات كثيرة جدا. قال منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، التوضيح في الجمع بين والأمثلة بالمئات، هذه مجرد أمثلة. النقطة التي بعد مساءلة أهل التخصص والتي تليها بالنظر في مقدمات المحققين، بالنظر في مقدمات المحققين. قد يقول قائل لما جعلت اسمك أول واحد؟ في الحقيقة رتبت أبجديا فجاء أولا. الأمثلة رتبتها فجاء أولا، ليس مقصودا هذا. نعم لا، هذه يعني حقيقة هذا حتى لا يتقول وانظر، لا هذه ما في أبيها ولا أمها، هذه جاءت، هذه ترتيب أبجدي. هنا مقدمات، هناك من صنع مقدمات في غاية النفاسة. يعني على سبيل المثال دكتور عبد الرحمن العثيمين رحمه الله تعالى، أحسن من عرف بالمفصل وشروحه وحواشيه ومنظوماته وإعراباته وكل ما يتعلق به، وأشار إلى مخطوطها ومطبوعها وإلى بعض المزايا الأخرى. من؟ عبد الرحمن العثيمين. أين؟ في مقدمته على التخمير في شرح المفصل. أحسن من ذكر كل ما يتعلق بكافية ابن الحاجب وذكر عدد ضخم، من؟ طارق الجنابي في مقدمة الكافية. أحسن من ذكر ما يتعلق بالجمل، من؟ عياد الثبيتي في مقدمة تحقيقه للبسيط. وهكذا الدكتورة فوقية، انظروا إلى الدكتورة فوقية هذه، راجعوا كتابها. الدكتورة فوقية حسين، قلت يحق لها أن تكون اسمها فوقية، فوقية وهي فوقية بالفعل، في تحقيقها للجويني أبدعت في ترجمة الجويني وتتبع تصانيفه المفقودة والمخطوطة والمطبوعة، شيء عجب. إذن أنت عندك نص للجويني، أي كتاب يعرفك بعائلته تعريف جميل وجيد، يعرفك بتصانيفه، يعرفك بالرجل، لأنه يجب أن تقيم صداقة مع الرجل، فتعرف أنه له كتابك مثلا في الفقه، تعرف أنه له كتاب آخر بالفقه تكتشف، وهذا الكتاب يحل إشكالات هذا الكتاب. يعني مثلا تريد أن تحقق مثلا الاستذكار لابن عبد البر، هل تعلم أن التمهيد والاستذكار كلاهما شرح للموطأ؟ كلاهما ليس مشهورا، هذا الذي بين عند الناس في معظم يظنون أن واحدا شرح ليل، كلاهما شرح للموطأ، ولكن مقصود ابن عبد البر في الاستذكار غير مقصوده في التمهيد. لكن هذا شرح للموطأ وهذا شرح للموطأ، هذا بترتيب ومنهج وهذا بترتيب ومنهج آخر. فلو كنت تحقق الاستذكار إذن الذي سينفعك التمهيد، ولو كنت تحقق التمهيد سينفعك الاستذكار. أبو حيان أعظم كتاب النحوي التسهيل والتكوين لأبي حيان، شرح على التسهيل وأعظم شروح التسهيل وأعظم كتب. هل تدرون أن الارتشاف له كتاب بعنوان ارتشاف الضرب من لسانه، هو أيضا شرح على التسهيل، لكن معظم الدارسين لا يدرون أنه شرح على التسهيل، لكن هذا شرح بمقصود ومنهج وترتيب، وهذا شرح بمقصود آخر وكلاهما شرح للتسهيل. فإذا كان بين يديك تريد أن تحقق التسهيل، إذن الارتشاف ينفعك. نعم، هناك من صنعها. نعم هذا صحيح. لذلك يعني مثلا دكتور حاتم الضامن رجل مختص بتحقيق كتب الخيل، حقق 8. أنت بين يديك كتاب يتعلق بالخيل، في خلق الخيل وأوصافها وطباعها إلى آخره، من مرجعك سيكون؟ حاتم الضامن حقق 8 وفي واحد منها جامع ما يتعلق بكتب الخيل وفات. تريد أن تحقق رسالة صغيرة وقعت عليها للجاحظ، من مرجعك؟ مرجعك عبد السلام هارون الذي اختص بتحقيق رسائل الجاحظ، في مقدماته صنع الأعاجيب في التعريف بالجاحظ وتصانيفه. فالمقدمات لا يلتفت إليها كثير من الدارسين، وهي أنفع بكثير من كتب كاملة. ثم أيضا وعكسه وتعجبون الفهارس، فهارس الباحثين، انظر فهرس المصادر المراجع لباحث، كتابه يتعلق بكتابك، عندك كتاب في شرح المقنع، إذا انظر إلى الكتب المحققة في شروح المقنع إلى فهارس الباحثين، بكل تأكيد رجعوا إلى عدد من الكتب. هي راح علينا هذا كيف نعيد هذا؟ اتصلنا بأستاذ إبراهيم، موجود أستاذ إبراهيم؟ لا ليس من هنا. نعم الشاشة ضاعت علينا. تمام، اذا نرجع الى هذه، كيف تروح ايضا في الزاويه. تمام، اذا قلنا المقدمه ثم الفهارس سيشير الى عدد من الكتب هي من عائله نصك، هو وقف عليها وانت لم تقف عليها. وهنا تنبيه جميل، فلتفرح ان رايت الرجل مغاربيا وانت مشارقي، إذن هو في بقعة بعيدة عنك، فمراجعه في الغالب تختلف عن ليست بين يديك، والعكس أيضا صحيح. فتش في فهارس المحققين ستجد مقدارا كبيرا مما يضيء لك نصك ومما هو من عائلته. إذن الآن هنا سأتجاوز هذه نقاط توصلك إلى معرفة مكتبة نصك ومصادر نصك، وذكرتها كما ترون به الترتيب، والترتيب مقصود. سأنتقل إلى الموضوع التالي وهو الذي هو عنواننا، تلك اللي نعتبر كالمقدمات، مكتبة النص والعلاقات النصية. طبعا موضوعات المعرفة قد تنفصل تصنيفا ولكنها متصلة، نعم في التصنيف منفصلة ولكنها في التأليف متصلة. معارف العلاقات النصية هنا باعتبارها منظومة متراكبة أو عائلة واحدة، كيف أصل إليها؟ كيف أعرف كيف أصل إليها؟ أجبت، كيف أعرف أنواعها؟ كيف أصل إلى العلاقات؟ كان الذي مضى. طيب ما هي أنواع هذه العلاقات؟ علاقة أخ، علاقة أب، علاقة ماذا؟ أنواع العلاقات، النوع الأول وهذا أيضا اجتهاد مني، فرع النص أو ما هو بمنزلة الفرع، إذا علاقة الفرع بالأصل، وأعني بذلك الشرح، التفسير المختصر، المنتقى، التحرير إلى آخره من هذه الأنواع. النوع الثاني فرع الفرع وما دونه، يعني فرع فرع الفرع، فرع فرع فرع الفرع، وهكذا. إذا فرع علاقة الفرع بالأصل، ثم فرع الفرع وما دونه، كحاشية على حاشية على كتاب، كذيل على ذيل على كتاب، كشرح على شرح على كتاب، وهكذا. هذا فرع الفرع وما دونه. وطبعا صار واضح النوع الثالث، وهو الثالث والرابع. الثالث أصل النص، نصك هو الذيل فالمذيل عليه هو الأصل، نصك هو الشرح فهو الفرع، والمتن هو الأصل، وهكذا. النوع الرابع أصل الأصل وما فوقه، كما ذكرت لكم علاقة اللباب بالكافية بالمفصل بسيبويه، فهذا أصل الأصل وما فوقه. النوع الخامس، أنا أتجاوز هذا سريعا لأن بعض الأنواع سنقف عندها، صنو النص. والصنو هو النظير. صنو النص، نصك شرح على المقنع، إذن كل شرح على المقنع صنوه. نصك مثلا حاشية على البيضاوي، إذن كل حاشية على البيضاوي صنو، بشرط ألا تكون واحدة منهما أخذت الأخرى أو اعتمدت على الأخرى، فصارت العلاقة مختلفة، صارت العلاقة من نوع آخر. إذن بهذا القيد أقول شرح فلان على متن وشرح فلان على متن، العلاقة الصنوية، بشرط أن لا يكون أحدهما قد سلخ الشرح الآخر، إذن اختلفت العلاقة. النوع السادس وهو نوع لطيف، الأخ التوأم. الأخ يعني من بطن واحدة، لأني سأذكر بعده الأخ الشقيق، فرق بين التوأم والشقيق. مع التوأم كما ذكرت لكم التذييل والارتشاف، توأمان من بطن واحدة بطنهما التسهيل، الاستذكار والتمهيد، توأم من بطن، وهكذا. طبعا عندما أقول الأخ التوأم يعني كلاهما للمصنف، ليس أحدهما لواحد والثاني، صارت تلك علاقة صنوية. إذن النوع الثالث الذي بعده، وهذا نوع لطيف جدا، النوع الذي بعده الأخ الشقيق، وأقصد به سائر كتب المصنف المشارك له في الفن نفسه، يعني له كتب في النحو، هذه كلها إخوة أشقاء، ولكن كتبه في الفقه ليس لها علاقة بهذا. إذن سائر كتب المصنف نفسه المشارك له في هذا الفن الذي بين يديك ترغب في تحقيقه. نعم. النوع الثامن الإبرازة الثانية أو الثالثة أو ما فوقهما، يعني أحيانا تكون للكتاب الواحد عدد من الإبرازات كما شرحت لكم مقدما. صنع كتابه سنة مثلا 340 وبقي يعيد وينقح ويهذب ويزيد وينقص إلى 380 قبل 40 سنة وهو يعمل. إذن النسخة التي ألفها 340 بكل تأكيد ستختلف عن تلك التي في 380، اختلاف كبير، وهذا سيسبب مشكلة للمحقق. وهذا أيضا يقوي نظرية النواقص المهمة، عليك أن تجمع كل النسخ، لأنك قد تجمع 20 كلها عبارة عن إبرازات أولى، أي إبرازة تعتمد أنت الأخيرة وتستأنس بما قبلها. طيب إن كان هناك فرق ما بين إبرازة وأخرى، الفرق كبير، إذن هما كتابان مختلفان، هما كتابان مختلفان، الفرق ما بين الأولى والثانية فرق كبير جدا، هما كتابان مختلفان. عن المخطوطات، نحن ليس لنا علاقة بالمطبوعات. نعم، عن المخطوط، نتكلم عن المخطوط وليس عن المطبوعات. نعم. أنت عندما تتتبع هذه النسخ ستزداد نسخة الشطب وزاد وشطب وزاد، والثانية فيها زيادات ليست في الأولى وحذف، إذا ستعرف أن اللاحقة في طبعا بالتفتيش ليس فقط معظمها ليس مؤرخ التأليف، معظمها ليس مؤرخ لا التأليف ولا النسخ، معظم الذي بين يدينا ليس مؤرخا لا تأليفه ولا نسخه بالتفتيش. نعم، أنت سألتني في بعد أن انتهينا، دكتور عمرو سألني سؤال، عندنا قصة، نحن عندما نتكلم في النسخ واختيار دستور واختيار أم أو التوفيق، هذا يصح في نوع ليست النسخة الرواية، هناك رواية للموطأ تريد أن تحقق الموطأ، إذن هل تجمع بين روايات مختلفة وتخرج نصا؟ لا، عليك أن تجمع نسخ هذه الرواية وتوازن ما بينها، أما الرواية الأخرى في كتاب آخر تجمع نسخها ولا تخلط ما بين هذه النسخ. هناك أيضا مثلا شعر زهير له روايات، إذا اختلفت الرواية تختلف بعدد من القصائد موجودة هنا وليست موجودة هنا، هنا 60 بيتا هنا 30 بيتا، الروايات تختلف، النسخة الرواية ما في مجال ليل أن تخلط بينها وبين الرواية بين رواية أخرى، هذا كتاب وهذا كتاب. لذلك ترون الموطأ برواية فلان، البخاري برواية فلان، مسلم برواية فلان، هل يكفي أن أجمع صحيح نسخ صحيح مسلم كلها وأخلط ما بينها وأطلع كتاب؟ الرواية تعتمد، الرواية تجمع نسخ هذه الرواية. نعم، الوقت وغيره كلها ترجع إليه، نعم. ترجع إلى الأول في ربري، نعم. إذن هي من عائلته، نعم. نعم، لكن أنت تريد أن تحقق هذه النسخة تجمع هي المأخوذة، هي والمأخوذ منها وليس غيرها. هل هذا ما تعرف نسخة سلطانية؟ لا أدري، لا أدري. نعم، نحن كمحققين نقارب بين النسخ فقط، أما المقارنة بين الروايات فهي لصاحب علم الحديث. لا، ذاك أنا ما أقول قارن ما بين الروايات، عرفت رواية فلان أن هذا الكتاب له رواية، له إسناد معين، طريق معين، إذا تجمع النسخ التي من هذا الطريق، أما النسخ التي من طريق آخر فهي كتاب آخر. طبعا ذاك موضوع آخر. نعم، طيب، مثال هنا، مثال جميل، طبعا الأمثلة كثيرة. قالوا الممتع لابن عصفور، الممتع نعم في التصريف لابن عصفور، أنجز منه أبو حيان النحوي نسخة تحت عنوان الممتع الكبير، الرجل جمع ما يقرب من 10 نسخ، 10 نسخ قابلها مع بعض، أثبت فروقها وأخرج منها نسخة، أخرج منها نسخة هي التي صنع عمل عليها. التاريخ الكبير للشافعي أخرجه 3 مرات، التمهيد لابن عبد البر إبرازتان كما شاع وانتشر مؤخرا كما هو معروف، الجمهرة في اللغة لابن دريد أملاها غير مرة من حفظه، قال النديم مختلف النسخ كثير الزيادة والنقصان، وآخر ما صح منه رواية فلان، خلق الإنسان للأصمعي أمله 15 مرة، في كل مرة يخالف سائر الأمليات، إذن لكل واحدة تسمى إبرازة، وهكذا. نعم، أحيانا نعم الإبرازة تعود للمصنف نفسه في الغالب، وقد تكون من صنع التلاميذ، من صنع تلامذته. يقولون كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجلس في مجلسه 10,000 صاحب طيلسان أخضر. إيش معنى صاحب طيلسان أخضر؟ صاحب طيلسان أخضر الذي يضع الطيلسان الأخضر أو يلبس الطيلسان الأخضر، هذا درجة علمية معينة، يعني 10,000 واحد من المتقدمين. والإمام رضي الله عنه يتكلم، وهم ماذا يفعلون؟ يكتبون. من المستحيل أن تتفق 10,000 نسخة مع بعضها، من المستحيل. قالوا كان على باب فلان يقف أكثر من المحدثين أصحاب الأسانيد يقف على بابه قبل الفجر قبل أن يطلع أكثر من 400 راحلة، أكثر من 400 واحد جالسين ينتظرون خروجه لكي يحدثهم ويكتبون. قالوا في مجلس فلان كان يجلس أكثر من 10,000 صاحب محبرة، يعني اللي جايب محبرته يكتب أكثر من 10,000، هل كلهم سيكتبون صحيحا؟ ستختلف بكل تأكيد النسخ. ثم يأتي من يجمع بين هذه النسخ كلها فيخرجها فيقول كما قال أبو عمر الزاهد رحمه الله تعالى، قال لأنه أملى كتابه مرات مرات مرات مرات كثير أكثر من 30 مرة، ثم قال يا ناس، بدأ يتكلم، آخر إملاءة لي، آخر نسخة لي التي أرتضيها هي هذه التي هي نسخة فلان، وكل من روى عني هذا الكتاب، واسمه الياقوت، كل من روى عني هذا الكتاب من غير هذه الرواية فقد كذب علي عامدا، كذب مش أخطأ فقد كذب، لأنه ليس كتابي، يعني الإبرازات السابقة جميعها لا أرضاها، ليست كتابي، هذا كتابي الذي أرضاه. فإذا إذا أخذت أنت إملاء متقدمة جدا كذبت عليه عامدا، الرجل ما ارتضاها وأنت ارتضيتها. نعم. ماذا نتكلم بعد الإبرازة الثانية؟ طبعا كما ترون عدد كبير، وهذه من المشاكل. من سألني أحد الإخوة، قال علي، قال لي، قال يقولون لنا إن العثور على مخطوط صار صعبا جدا جدا، ومن المستحيل أن تصل إلى ما، أو صعب جدا أن تصل إلى مخطوط لم يحقق إلى الآن. أقول لكم وأنا على يقين مما أقول، ما حقق وما حقق، هناك فرق بين ما حقق وطبع، ما حقق ولم يطبع كثير، ما حقق سواء طبع أو لم يطبع لا يعادل 1/10 مما هو موجود، لا يعادل 1/10 مما هو موجود. والسبب، نعم، والسبب هذا النوع هو السبب. أنت تريد أن تحقق كتابا في التفسير، تمام، تفتش في مكتبات خزائن المخطوطات تجد تفسير الواحدي، تتركه تمشي لأن تفسير الواحدي محقق، ولكن أنت لا تدري أن الواحدي له 3 مستويات، وجيز ووسيط وبسيط، والمحقق هو واحد منها، إذن بقي 2. الذي فيه المستويات هذا الوجيز والوسيط والوجيز، كم مقداره في تراثنا؟ الذي صنع مستويين أو أكثر كم مقداره؟ ضخم، معظمهم ضخم جدا، معظمه لم يحقق، لأن الناس تمر على شرح ركن الدين الاسترابادي على الكافية، شرح ركن أنا رأيته على الكافية وعلى الشافية له 3 مستويات، تنظر في فارس النحو شرح ركن الدين الاسترابادي على الكافية تتركه وتمشي، ولا تدري أن المحقق مستوى، وأن هذا الذي بين يديك قد يكون مستوى آخر، وهكذا الأمثلة بالمئات. كان المحقق هو 10% من الموجود، فهو إذا كمل المستحق، نعم، المستحق بالتحقيق أعتقد أنه أيضا 10%. هناك عدد ضخم من المخطوطات مخطوط، نعم، ولكنه يعني الآن لو قال لي أحد أنا وعثرت على شرح لمتن البناء أحققه؟ لا. عثرت على مراحل شرح لمراحل أحققه؟ لا. عثرت على شرح للكافية للألفية للشافية أحققها؟ أقول إن لم يكن متميزا لا يكفي، شروح لأهلنا بحاجة إلى مزيد من شروح الألفية، إن لم يكن شرحا متميزا جدا هل نحن بحاجة إلى مزيد من شروح الكافية؟ لا، هناك مقدار كبير موجود ولكنه لا يستحق أن يخرج، لأن الذي أخرج وهو أفضل منه بكثير، وهذا مجرد ناقل، إذا تأكدت أنه مجرد ناقل لم يأتي بشيء جديد، في بقعة جغرافية ما في زمن ما ليست هناك شروح للكافية، قال له تلاميذته اشرح لنا الكافية، فقدمها على سبيل مختصر بسيط، هل تستحق الإخراج؟ يعني كيف تستحق؟ يعني أنت ستنفق عليها عمرا ووقتا، أنفقوا فيما هو أولى. نعم. إذن عندنا الإبرازات، وعندنا يقابلها أيضا المستويات، والمستويات مقداره بما أقول المئات بل بالآلاف، المستويات بالآلاف. نعم. النوع العاشر الأبناء الأدعياء، وهذا شيء لطيف جدا، سميته الأبناء أدعية مثلا. إيش معنى ابن داعي؟ يعني أنت تتناول الأشباه والنظائر الفقهية للسيوطي، هذا الكتاب المكتوب عليه الأشباه والنظائر على الغلاف هنا، هذا غلافه مكتوب الأشباه والنظائر لمين؟ للسيوطي. إذن بكل كل مداخله لمين؟ ولكن السيوطي ذكر فيه عدد غير قليل من الرسائل بتمامها بكمالها منسوبة لغيره، لكنها صارت وكأنها له، فهي لابن الدعي، نسبت للسيوطي ولكنها ليست للسيوطي. هل تعلمون أن السيوطي ضمن الأشباه والنظائر النحوية أكثر من 40 رسالة بتمامها وكمالها ونسبها؟ طبعا ما ادعى لنفسه، قال الزجاج، ويذكر رسالة بأكملها، فهذه هي للزجاج وليست للسيوطي. ومن لطيف هذا النوع، من فوائد هذا النوع، أن بعضا، وذكرت لكم مثال، والبغدادي أيضا صنع هذا نفس الشيء، اقرأوا هذا الرقم، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان، ابن علان وابن حجر كلاهما مش ابن علان والثاني الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ضمنه عشرات الرسائل، تحفة الأبرار بنكت الأذكار للسيوطي ضمنه كامل رسالة ابن حجر في شرح حديث أم رافع، كامل الرسالة. ابحث عن هذه الرسالة، مفقودة، لا وجود لها إلا داخل هذا الكتاب، إذن صار عندك نسخة داخل هذا الكتاب. جاء ابن علان الدمشقي صنع نفس الشيء، ضمن كامل الرسالة في الفتوحات الربانية، إذن صار لك عن طريق السيوطي وابن علان صارت لديك نسختان. الذين فتشوا، طبعا هذا ليس كلامي نقلته، الذين فتشوا عن رسالة ابن حجر لم يجدوها في خزائن المخطوطات، مفقودة، ثم عثروا عليها. وهناك أمثلة كثيرة. النوع الحادي عشر، إعادة ترتيبه، إعادة ترتيبه، وذلك على وفق اعتبار من معين من الاعتبارات، يعني كان قد رتبه على بحسب الرواة، مثلا كتاب في الحديث رتبه بحسب الرواة، فجاء آخر ورتبه بحسب الأبواب الفقهية، أو العكس، كتاب رتبه حسب ترتيب ألف باء تاء ثاء، فجاء رجل آخر وأخذ نفس الكتاب ورتبه بحسب الجذر. إذن إعادة ترتيب بأنظار نفس الكتاب، ما زاد ولا نقص، ولكن أعاد ترتيبه. إذن بين المرتب والمرتب في علاقة بكل تأكيد. إذن إعادة ترتيبي على وفق اعتبار من اعتبارات متعددة مع المحافظة على تمام نصه، لو لم يحافظ على تمام نصه صارت العلاقة من نوع آخر. من أمثلة ذلك إصلاح المنطق لابن السكيت، أعاد العكبري رحمه الله تعالى ترتيب مواده على حروف المعجم، وسماه المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم. كتابه في الكنى للحاكم النيسابوري، أعاد الذهبي ترتيبه على حروف المعجم، وسماه المقتنى في سرد الكنى. كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، أعاد المزي ترتيبه على حروف المعجم بعد أن كان مرتبا على الطبقات، وهكذا. إعادة الترتيب أمثلته، طبعا الذي أذكره من الأعداد مجرد تمثيل لإيضاح النقطة، وأنتم لو تتبعتم ستجدون عددا ضخما من الأمثلة، هذه إعادة الترتيب. نعم. النوع الذي بعده، ما هو كالنسخة الثانية لهذا النص، ما هو كالنسخة الثانية، يعني الثاني أخذ الأول ولم يبدل ولم يغير فيه إلا شيئا لا يعبأ به تماما، كصنيع مصطفى صدق الأشتبي، هذه نسخة وقفت عليها في السليمانية في تركيا. صاحبنا رحمه الله تعالى في المقدمة قال: وقد وجدت شافية ابن الحاجب تحتاج وتحتاج وتحتاج وتحتاج، يمدحها، ثم تحتاج إلى باعتبار قيمتها العظيمة إلى شرح عظيم يليق بها، وأنا صنعت هذا، سجلت هذه المعلومة، وصلت إلى مكة طالب الدكتوراه، قالت: أريد كتابا في التصريف حصرا. قلت عندي مخطوط لن تجادلي فيه، سيوافقون عليه مباشرة بناء على كلام الذي قرأته في المقدمة. شرح مصطفى صدقي الأشتبي على الشافية، صورناه جبناه، فاتضح أن شرح مصطفى صدقي الأشتبي هو نسخة ثانية من شرح الجاربردي. صاحبنا ينام وبعدين صحي مرته تقول له شراب شاي، ضير 4-5 كلمات وبيمشي، وكأنه هو. فهذا كالنسخة الثانية. إذن لو مثلا تريد أن تحقق الجاربردي ولم تعثر إلا على نسخة واحدة، وعرفت أن مصطفى صدقي الأشتبي أخذ الجاربردي بهذه الطريقة، صار عندك شيء يشبه النسخة، ليس يشبهها، يساعدك في حل المشاكل. ومثله أيضا معظم تآليف الشيخ زكريا الأنصاري، معظمها كالنسخة الثانية من كتب غيره. ما حد يقول يعني معظم تآليف الشيخ زكريا الأنصاري كالنسخة الثانية من شروح غيره لنفس الكتاب. واحد قال الهداية في النحو والكفاية في التصريف، له كتابان، الهداية في النحو والكفاية في التصريف، رجل مقدسي. الهداية في النحو وقع بين يدي نسخة مطبوعة، وأنا أقرأ قلت هذا الكلام ليس غريبا علي، هذا كلام أعرفه. قارنته بكافية ابن الحاجب، نسخة ثانية من كافية ابن الحاجب، لا فرق بينهما تقريبا. ثم قال الكفاية في التصريف، أيضا هذا أعرفه، كلام ليس غريب علي. قارنته بشافية ابن الحاجب، نسخة ثانية من شافية ابن الحاجب. والمحقق الذي حقق الكفاية في التصريف اللي هي نسخة ثانية من الشافية ترجم للرجال وأبدع، ولكن لما جاء للكفاية سكت، ما قال وهو نسخة ثانية من لأنه لو قال سيقال له ولماذا سيرفض موضوعه، ما جئت بشيء جديد نهائيا، فسكت. كل شيء ثرثر به إلا هذه النقطة، سكت لكي يجاز. وهكذا كل من يخرج مثل هذه الأمور. الأمثلة. ثم قلت ما ليس بمنزلة النسخة المكررة ولكن كأنه إياها، لأنه مستلم من كتاب آخر مع إعادة تهذيب وترتيب وزيادات ونقصان، ككافية ابن الحاجب وشافيته بنت المفصل. والأمثلة مثلا اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي، ماذا تقولون فيه؟ عندما يتكلمون عن اللباب يقولون أخذ كامل الدر، هكذا يقولون، كامل الدر المصون للسمين الحلبي، ثم زينه بثلاث تفاسير أخرى. يعني الأصل هو الدر المصون، ثم زينه بتفسير أخرى ستأتي في نوع بعده. شرح المعلقات للتبريزي استوعب فيه شرحي ابن النحاس وابن الأنباري، فهو كالنسخة من هذا وكالنسخة من هذا. النوع الرابع عشر ما استخرجه المصنف نفسه من إحدى مصنفاته، المصنف نفسه، لأني سأقف على نفسه، هناك نوع يختلف، كصنيع الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام الموسوعة الضخمة، أخرج الذهبي نفسه ليس غيره، أخرج منها العبر، أخرج منها الإرشاد، أخرج منها المنتقى. طبعا المنتقى واضح، المنتقى من تاريخ الإسلام، العنوان يرشد، ولكن الإرشاد إلى وفيات الأعيان لا يرشد. العبر في خبر من غبر أو من عبر بالغين والعين لا يرشد، ولكن هذا من هذا مأخوذ منه. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار استخرج منه هذه الكتب، وهكذا. إذن المصنف نفسه استخرج من كتاب آخر له، لكن علينا أن نتنبه الآن للأسف إحدى المصائب في زماننا هذا، يعمد كثيرا من الباحثين أو المحققين أو المشتغلين في زماننا هذا على إخراج كتاب ونسبته إلى إمام الطب النبوي لابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى ما له كتاب بعنوان الطب النبوي، أخذه من أخرج هذا الكتاب وقال الطب النبوي لمن؟ أخرجه من كتاب آخر. نعم، تدليس وتزوير. لأنه لو قال المنتقى من كتاب زاد المعاد فيما يتعلق بالإرشادات النبوية في أمور التطبب وغيرها لن يكون له رواج، ولكن عندما تضع العنوان الطب النبوي لابن القيم وهو كتاب جديد لابن القيم تسارع إلى شرائه. وضربت عدد كبير من الأمثلة هنا لهذا النوع، قلت هنا أعتقد نعم. لن أقف عنده للأسف، صنع كثيرون صنع هذا تزويرا، صنعوا هذا تزويرا. هذا نعم قلت تنبيه، هذا قلت استخرجه المصنف، ولكن هناك استخرجوه من كتاب المصنف ونسبوه إليه وهو في الحقيقة من عمل غيره. نعم نعم، ما استخرجه غيره، ذكرت ما استخرج ما استله، قلت مصنف لاحق من مصنف سابق هذا النوع. إذا ما استخرجه مصنف لاحق من مصنفين أو من مصنف سابق، واحد آخر غير مصنف استخرج. من أمثلة ذلك النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام، لخصه من كتاب الجمهرة ويقارب عشر الجمهرة، وزاد عليها بعض أشياء وخالفه في الترتيب. من أمثلة أيضا التفسير لأبي سليمان فخر الدين، أخذه من مجمع البيان لعلوم القرآن، استخلصه من إذا مصنف لاحق من مصنف أو مصنف سابق، والأمثلة كثيرة. في بعضهم يحيل، بعضهم يحيل، نعم للأم بعضهم يحيل، ليس أقول كلهم، لكن هذا الصنيع هكذا، نحن نتكلم عن العلاقات، أما يحيل أو لا يحيل هذا موضوع آخر. نعم، النوع السادس عشر وهذا أمثلته بالآلاف المؤلفة، ما اعتمد عليه صاحب النص من الأصول السابقة، ما اعتمد عليه صاحب النص من الأصول السابقة، اتكى عليه اتكاء كبير وأكثر من النقل عنه واستوعب أشار أو لم يشر، مثل هذه التصنيف كثيرة جدا جدا جدا، رتبتها هنا بحسب تواريخ وفيات، بدأت من القرن الثالث موجود هذه الملاحظة، من بداية الرابع مثل هذا موجود إلى زماننا، إلى زماننا. مثلا البسيط للغزالي هو تلخيص لكتاب نهاية المطلب للجويني، والوسيط مختصر البسيط، والوجيز مختصر للوسيط، كلاهما للغزالي. الزمخشري في تفسير الكشاف اعتصر تفسير الحاكم الجشمي المسمى التهذيب في التفسير. ابن العربي في ترتيب الرحلة نقل عن الغزالي كثيرا. معظم ما في كتاب البيان في غريب القرآن لأبي البركات الأنباري مأخوذ من كتاب كشف المشكلات للباقولي، وهكذا الأمثلة ليس بالمئات، ليس بالعشرات ولا المئات، بل بالآلاف. وأنا لم أضع واحد اثنين ثلاثة هنا لغرض، لأنها ستزيد على مر الأيام ثم أرجع أخالف الترقيم، فهذه قابلة للزيادات بالآلاف. ذكرت هنا ما يقرب من 100 مثال. النوع السابع عشر إدماج وجمع هذا الكتاب مع غيره من تصنيف صاحب النص، يعني هذا الكتاب جمع مع غيره من تصانيف الرجل نفسه، هذا الكتاب مع عدة كتب له هو جاء رجل وجمعها. النوع الذي سيليه هذا الكتاب أدمج مع كتب أخرى ليست للمصنف جمعها رجل آخر، هذا الثامن عشر. ثم التاسع عشر تحويل النص، ويتمثل بذلك نظمه صار تحويل، كان نثرا فنظمته، أو كان منظوما فنثرته، جدولته، عربته، ترجمته إلى آخره، هذا يسمى تحويلا للنص. أكتفي بهذا المقدار من مكتبتي النص لننتقل إلى موضوع آخر سريعا. إبراهيم الهوى التعريف بخوارج النص، لن نخرج حتى ننتهي من خوارج النص سريعا، لو ننتقل إلى خوارج النص.